أسلمت وجهي للذي أحياني أسلمت وجهي للذي أحياني فهو الذي من طينة سواني سبحانه الله العظيم برسالة القرآن برسالة القرآن فهداني فلذاته خشع الوجوه وإليه يرجع سائر الأكوان رباه أدعوك في سري وفي إعلاني أرجوك عفوا عن